بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو عمل كان وأخواتها؟ أعرف وشو فعل إيش؟ حرف ناسخ. ما هو أحسن تقول يرفع الاسم، وإلا فقل يرفع مبتدا اسم الله. طيب طيب لو قلت كان زيدا قائما، كان زيدا قائما، ها إيش؟ طيب كان زيدا قائما، نعم ليش؟ صحيح. طيب نريد مثالا لظل. ظل الجو حارا، لماذا؟ لأنه لم يفتح المكيف. طيب أعرف. طيب يلا عقيل. إيه؟ لا لا ظل، أنا ما أعطيه ظل. يلا عقيل أعطنا مثالا لباتا. نعم أعرف. يرفع الخبر. طيب الولد اسم كان، ما هو كان اللي عندنا بات؟ ايش صح صحيح؟ أنتم سمعتوا إعرابه؟ طيب واحد اثنين ثلاثة، يلا يا عبد الله أعرب. أيت بمثال لأصبح من القرآن. راح إيش سار دور أحد ما يراه الآخر. زكي. وأصبح فؤاد أم موسى أعرفه. أصبح فعل ناسخ يرفع الاسم. وما هو مضارع ولا إيش؟ فعل ناسخ ماضي. نعم يرفع الاسم وينصب الخبر. نعم فؤاد اسم أصبح مرفوع بها وعلامة رفعها الضم الظاهر على آخره. أمي فؤاد مضاف وأمي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. أم موسى أمي مضاف وموسى مضاف إليه مجرور بضمة مقدرة. أصبر ترى ولو بيعرف يختلف من سهام شرعت. أمي مضاف. أين موسى مضاف إليه. نعم مبني على إيش؟ طيب ها ذهب. يلا ناصر. مجرور بالإضافة على الجد كسر مقدر خطأ. نعم. اي والمانع صحيح. اين كمل. نعم. واحد اثنين ثلاثة يلا ناصر. زال مضارعا من القرآن. نعم مضارعا من القرآن. إلا من رحم ربك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. طيب اعرب ولا يزالون مختلفين. نعم. فعل مضارع ناسخ يعمل عمل كان مرفوع بينه والواو. نعم اسم يزال. طيب مختلفين. نعم الياء يعني من نصبه الياء. ايش كمل. نيابه عن الكسر. نعم لانه نيابه عن الفتحه لانه والنون. والنون نيابه عن والنون عوض عن ما هي اخوات هذه الاداه. جزاء هنا بريحه. نعم بارحة وفتح وانفك. ما الذي يشترط في عملها. ما الذي يشترط في عمل زال. عمل زال. نعم أن تكون زال من زال يزال. نعم وليس من زال يزول أو يزيل. أحسنت. أن يكون المضارعة يزال لا يزول ولا يزيل. طيب لا. نريد ليس من القرآن. ليس البر. طيب ليس فعل ماضي ناس ومبني على الفتح. ماذا يعمل ناس. إيه ماذا يعمل. يرفع المبتدا ويسمى اسمه وينصب الخبر. نعم والبر اسم. ليس البر. انت قلت ليس البر. إيه؟ والبر خبر. والبر خبر. خبر ليس مقدم. نعم وعلامة منصوب بها وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره والباء زائدة. ما فيها باء. لا عن مصدرية حرف نصب. عن حرف نصب ومصدر. عن ناصبة مصدرية مبنية على السكون وتولوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال خمسة والواو والواو فاعل. نعم. الواو ضمير متصل مبني في محل رفع في محل رفع فاعل. مبني على إيش؟ مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب أين اسم ليس؟ والمصدر المنسب من أن وما بعدها هو اسم ليس. التقدير التقدير ليست توليتكم ليس البر توليتكم قبل المشرق او توليتكم وجوهكم قبل المشرق. طيب نريد لا إله إلا الله فتئة من القرآن. واحد اثنين ثلاثة أنت سليم. نعم نخليها من تبي تهب له تهب للأعلى من كله عليه صرت ها موكيك على ذلك أجل على يمينك الأيمن فلا يمين هنا. قالوا طيب اعرف تالله تبتأ تذكر لو قلت بالله أن تقول أربع حرف جر ولا إيش؟ قلت الله أقول أنت حرف جر. إيش يقولون؟ صحيح. صحيح. نعم. أنت حرف قسم ولفظ جلالة اسم مجرور بدخول حرف الفعل قسمين. نعم مجرور بحرف القسم. الماضي تفتح فعل مضارع نعم فعل مضارع ناقص ناقص اين اسمها ضمير مستتر نعم التقدير او انت نعم والفاعل ضمير مستتر جوازا تذكره هو تذكر انت اذن ضمير مستتر وجوبا نعم تقديره تذكره انت طيب تقديره انت اين خبر تفتى منين؟ من تذكر أحسنت الجملة والفاعل في محل نصب خبر تفتى الآية الكريمة ما فيها إشكال حيث إننا اشترطنا أن هذه الأربعة فتئ وانفك وبرح وزال لا بد أن يتقدمها نفي أو شبه لكن يجاب على هذا وما هو؟ بماذا؟ يعني معناها حرف النفي محذوف طيب ما شروط حذف حرف النفي في تفتأ وأخواتها وذكر غيرنا ها ثلاث شروط ما لكن ذكرنا معناها المسألة فيها شك نعم ثلاث شروط ما هي؟ أن تكون بعد قسم وأن تكون بعد فعل مضارع نعم الشرط الثالث وأن تكون هي إيش؟ الأداة إيه؟ أداة تفتى ولا أداة النفي؟ أداة تفتى أداة تفتى تفتى مع مضارع ما فيها لا ها لا ايه هات افصح بالشرط الشرط الثالث ان ترفع لا

ايش بلاكم انتم ما يضحك يا جماعه؟ خالد مطلقا لا يجوز. ما يشترى ان يقدم ولكن يشبه يقدم الخبر على كذا. اي توافقون خالد؟ تفسير في اربع حالات. ايش هات تفسير؟ هات لا تأتي بأمثلة، أعطي القاعدة قبل. اثنين جاز بالاتفاق، واحد لا يجوز بالاتفاق، واحد قال ابن مالك لا يجوز بالاتفاق لكن في خلاف. إيه خطأ. هذا في دام. خالد آخر الخوارج الثلاثة. التفصيل إذا كانت يعني يجوز بشرط الا يسقطها من النفي، يعني لابد من سقط من نفيها عليها تقدم عليها، يعني ما زال يعني الاربع الادوات الاربع اللي من شرطها النفي او شبهه، هل يجوز تقدم خبرها عليها او لا؟ يجوز تقدم خبر عليها بشرط ان يتقدم على الخبر من نفيها. كيف يتقدم عليها من نفيها؟ هي صح ما تعمل اللي بعد نفي او شبهه. يعني يمتنع تقدمه على ما ويجوز تقدمه على العام. هو نقول الذي شرطه النفي، إن كان النفي بالماء لم يجوز تقدمه على ماء، لكن يجوز أن يكون بينه وبين العامل. وإن كان النفي بغير ماء كلا ولم، جاز أن يتقدم على العامل وعلى أداة النفي. فتقول مثلا قائما لم يزل زيد، قائما لا يزال زيد، ولا تقول قائما ما زال زيد، لأن ابن مالك يقول وكل يقول كذلك سبق خبر من نافي. عرفتم يا جماعة؟ طيب بقي علينا الثالث وهو دامة. ماذا تقول؟ لا يجوز أن تقدم على ماء النافي. ما في نافي. على ماء المصدر يقول. أي نعم. ويجوز أن يتوسط بين العامل وبين ماء اسمه. هذا ما تقدم على العام. نعم. سبحان الله. نعم نوشان. أربع حالات الآن. ما دام. نعم. بالاتفاق. نعم. مثل وهما. وهما ما زال زيد قائما وما زال قائما زيد. طيب. ما دام. نعم. هذه أما الحالات التي لا يجوز هي واحدة لا تجوز إطلاقا. وهي تقدم الخبر على مين؟ على ما؟ نعم. كقولك قائما ما دام زيد. نعم. أما الحالة التي فيها خلاف وهي على رأي ابن مالك لا تجوز مطلقا، فهي أن يكون الخبر بين ما ودام، فتقول ما قائما ما دام ما قائما دام زيد. طيب وكلام مالك يدل على أنه يمتنع اتفاقا. اتفاقا. طيب والصحيحان فيه الخلاف. الخلاصة الآن لا يجوز تقدم الخبر على ما النافية مطلقة كذا، ولا على ماء المصدرية الظرفية، لا يجوز هذا مطلق، سواء كان مما يشترط في عمله تقدم النفي وشبهه أو لا، أو ما يشترط في عمله تقدم ماء المصدرية الظرفية أو لا. هذا خلوه معه. إذا كان النفي بغير لا بغير ماء جاز أن يتقدم الخبر على الأداة